بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله أخي المسلم، الرفق خلق محمود يتزين به الصالحون، وهو ثمرة حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال. وقد أثنى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ في الثناء عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. والرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شان. وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله، فأمرهم أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه. يقول عمر: أيها الناس، أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. أيتها الرعاة، إن للرعية عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، وليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه. واعلموا أنه من يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه. قال ابن السماك رحمه الله: أذنب غلام لامرأة من قريش، فأخذت الصوت ومضت خلفه حتى إذا قاربت رمت الصوت وقالت: ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظه. وقال أبو ذر لغلامه: لما أرسلت الشاة على علف الفرس؟ أردت أن أغيظك. لا أجمعن مع الغيظ أجرا، أنت حر لوجه الله. في الخبر: العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قيمه، والرفق والده، واللين أخوه، والصبر أمير جنوده. وقال بعضهم: ما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. وقال عمرو بن العاص لابنه عبد الله: ما الرفق؟ أن تكون ذا أنا. فما الخرق؟ مناواة من يقدر على ضررك. اللهم نسألك بحق من تعبد إليك وأحسن، من ملك قربته، أو نبي أرسلته، أو عبد صالح اختصصته، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه.